وجاهد في الله حق جهاده، حق جهاده ليس مطلق الجهاد بل كمال الجهاد، حق جهاده أي كمال جهاده، سواء كان بالسنان أو باللسان. جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الجهادين. الجهاد نوعان، جهاد بالسنان سلاح، وهذا كما قال ابن القيم يقوى عليه أكثر الناس، لأنه ليس فيه ماذا؟ ليس فيه جهد، ليس كالعلم. أما جهاد اللسان والرد على أهل البدع هذا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى جهاد في نفسه، لأنه لن يأتي هكذا في جلسة واحدة يكون عالما بما عليه السنة والجماعة ويفهم الشبه ويرد عليه، هذا يحتاج إلى علم، يحتاج إلى مصابرة، صح أو لا؟ يحتاج إلى مذاكرة. فليس شأنه أن ينام فيستيقظ فصار عالما أو حافظا للقرآن أو حافظا للسنة، إذن هذا صار أصعب. بخلاف ماذا؟ بخلاف الجهاد بالسنان، هذا ممكن تتلو عليه آية وترغبه فيذهب مباشرة فيقتل في سبيل الله، ممكن أو لا؟ ممكن، إذن صار أخف من ذاك.